ذلك الإمام المبجل الشافعي الذي لقب بناصر السنة، هذا الإمام العلم الذي قدم السنة على كل شيء حتى من أصول الشافعي. بعضهم يقول أصول الشافعي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وطبعا القياس عند الشافعي هذا في أضيق الأحوال، في أضيق الأحوال، لأنه يرى أن القياس من باب الضرورات تبيح المحظورات، من باب الضرورات تبيح المحظورات، وعنده الإجماع نادر كما أخذ عنه الإمام أحمد وقال وما يدريك لعل الناس قد اختلف. فمن أصول الشافعي كل من صنف الأصول الشافعية قالوا الكتاب ثم السنة، والصحيح أنه في رسالة في غير رسالة قال في أصوله الكتاب والسنة، لكم الكتاب والسنة، وهذا رجع صحيح، وهذا الذي عندنا نقول بنقارة رواية معاذ عندما قال يعني تحكم بإيش؟ قال أحكمه بكتاب ربنا، قال فإن ابتدت قال ففي سنة نبينا، فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. هذا فيه نكارة في المثل، لأنه جعل السنة تابعة أو في مرتبة ثانية، والصحيح أن السنة والكتاب سنوان، السنة والكتاب سنوان بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوه منكم عنه فانتهوا. ولذلك لقب كما قال الإمام أحمد، لقب الإمام الشافعي بناصر السنة، كان يرفع أصحاب القرآن الذين يجادلون بالقياس بالقياس أو بالنظر، وكان الإمام أحمد وأصحاب أهل المدينة لا يستطيعون أن يقفوا أمام هؤلاء، حتى جاء الشافعي كان الإمام أحمد قال كلاما من ذهب، قال كنا نقول على الفقهاء أطباء وعلى المحدثين صيادلة، فالصيدلي ما يستطيعش يقف أمام الطبيب، الطبيب طبيب وهو عمال طريحة الذهن يعمل الأمور بالنظر فما استطاع أن يفعل شيئا. فقال أحمد فخرج علينا رجل طبيبا صيدلاني، وهذا من الشافعي الشامي الصيدلي تعبان جدا، انت بشر صيدلي ترى شيخ تعيش اكثر من ذلك. قال عن الشافعي خرج علينا رجل طبيبا صيدلاني عرف كيف يجمع بين مدرسه الاثر ومدرسه النظر، فوقف سدا منيعا بهذا. وايضا كان معظما للاثار كما قلت، من تعظيم الاثار قال ان قلت قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول أبو حاتم وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال الإمام الشافعي عندما قال له تقول بذلك، وكان الذي بجانبه قد قال قال رسول الله، فقال ما لي أقول بما يقول، قد قال قال رسول الله، أرأيت في وسط زنارة، أرأيتني خرجت من الكنيسة يقول قال رسول الله، ما لي لا أقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقل عنه أيضا أنه قال لا يحل لمسلم استمانت له سنة أن نسلم أن يتوقع لقول أحد كائنا من كان، إذا لواء النبي صلى الله عليه وسلم يرفع وكلنا ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بين أيدينا هي مسألة صاحب الحدث المستدين، صاحب الحدث المستدين وسلس البول الاستحاضة سلس الريح، هذا يعني حتى يعني نقطع الوساوس على أصحاب الوساوس. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة المستحاضة، المرأة التي استدام الدم معها وعبر أغلب مدة أو الحد الأقصى لمدة الحيض ألا وهو نعم 15، فاليوم 15 عبر الدم اليوم 15 واستمر معها هذه المرأة. تفصيلا سأبين حتى أدخل في الحديث المستحاضة، أنا فصلت قبل ذلك لكن نراجع مع الإخوة. قلنا المستحاضة التي عبر دمها الخمس عشرة يوما إنها على أصناف ثلاث أو على مراتب ثلاث، امرأة جاءها الدم، الدم مميزة، جاء الدم مميزة وهي مميزة، بمعنى يأتيها الدم على مرتبتين، على لونين مختلفين، على درجتين. يأتيها أول خمسة أيام أسود ثخين، أسود محتدم، ويأتيها في اليوم السادس، اليوم السابع، اليوم الثامن، إلى استدام معها أحمر بحرار. إذا الدم قد اختلف وقد جاءها الدم مميز مميزة. وهي أيضا تستطيع أن تميز باللون وبالرائحة وبالسخان، كما قال السلام دم الحائض أسود يعرف، هذه امرأة مميزة. فنقول لها أنت في الأيام التي فيها الدم أسود محتدم أنت حائض، فلا صلاة ولا صوم. في اليوم السادس جاءك الدم البحراني، الدم البحراني، فأنت أصبحت على الطهارة، فعليك الاغتسال، تغتسل وتصلي وتصوم. فقال كيف أغتسل؟ قلنا سنبين لك ذلك، هذا صفر. أو صفر ثاني، امرأة معتادة لم تتغير العادة معها ولم تتبكر، أول الشهر خمسة أيام، من أول الشهر إلى نهاية خمسة أيام تنتهي الحيض عندها. فلما ابتليت بالاستحاضة قلنا لها ارجعي إلى عادتك، خمسة أيام أنت حائض وباقي الأيام مستحاضة على طهارة صلي وتصوم. والثالثة المبتدئة قلنا ارجعي لأمك، ارجعي لأختك، لبنتك، إلى بنت خالتك. قالت ما في. قلنا إذا تحيضي في علم الله ستة أيام وسبعة أيام كما فصلنا قبل ذلك تفصيلا يغنينا عن الرجوع له. أنا فقط أذكر الإخوة بهذه المسألة. يبقى لنا الصحابة قالت علمنا كيف أكون طاهرا وكيف أكون حائضا، الآن كيف أصلي والدم ينزل، والدم حدث ويخرج من المخرج، فكيف أصلي وكيف أتطهر؟ قلنا لا، عليك أن تغتسلي فور انقضاء حيضك، عليك الاغتسال فور انقضاء حيضك، هذا أول شيء. الأمر الثاني، نقول اختلف فيك العلماء اختلافا شديدا على أقوال الخمس، هذا سنرجحه بعد ما نرى هذه المسألة. على أقوال الخمس، القول الأول تغتسلين لكل صلاة، يبقى إذن الظهر اغتسال، العصر اغتسال. طيب، وهذا جل بصحابة صلى الله عليه وسلم قالوا بذلك، ابن عمر بن عباس وعمر وأم حبيبة، كثير من الصحابة قالوا بذلك تغتسل لكل صلاة، لورود أحاديث عن السلف جاءت أنه قال واغتسل لكل صلاة، وفي رواية كانت تغتسل الشهادة منها، كانت تغتسل لكل صلاة. القول الثاني قالوا تغتسلين ثلاث مرات، تغتسلين ثلاث مرات، تؤخرين الظهر مع العصر، فتغتسلين غسلا واحدا للظهر والعصر، وتؤخرين المغرب مع العشاء، فتغتسلين للمغرب وللعشاء، والغسل الثالث ايه؟ اي صلاة تصلي الفجر ثلاث مرات، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. القول الثالث ورد عن عمر بن عائشة قال تغتسلين مرة واحدة من الظهر الى الظهر اغتسال، كما ورد عن عمر من الظهر الى الظهر اغتسال، هذا القول الثالث. القول الرابع والأحناف، وإن كان أنها تدفع كما السوري تغتسل، فقالوا تتوطئين لكل صلاة. القول الأخير هو القول الكام؟ من قول الخامس هو قول المالكية، قالوا يستحب لها الوضوء، ليس عليها إلا الغسل فور الحيضة، وتتوطأ عندما تريد الصلاة في صلاة الظهر، وبالوضوء هذا تصلي إلى الفجر ما دامت باقية، لم تحدث حدثا غيره. مفهوم المالكية قالوا بالاستحباب، وسنبين الأدلة في الأقوال الخمسة، لكن نبحث الأول في هذه المسألة الحديثية المهمة جدا لتتمرن على مسألة زيادة الاستحباب وغير ذلك. أقول الشافعي قال تتوضأ لكل صلاة، فقلنا يا شافعي أما أنت فقد علمنا منك أنك صاحب أثر، وأنك لا يمكن أن تقول قولا إلا ولك فيه دليل، فأين دليلك؟ قال والله دليل الآن القياس. قال دليل القياس، كنا قبل أن نطلق معك القياس ونناقشك في القياس وأنت صاحب الأثر، قياس على ماذا؟ قال قياس على الأصل. كنا ما الأصل؟ قال سألت رب العلم إيش الأصل يا ترى؟ لا اسم بقى ما أرجع الجنة الاستدعاء عشان بس الإخوة بس تنفس عميق طول لا هذا دكتور ما انت طلبت قل ايش الاصل؟ احسنت، الاصل ان ما قرر من التابعين يستوجب ويستلزم تجيب. نعم، اذا الاصل كل ما خرج من التابعين يستلزم اجيب صوت واحد اجيب كل ما خرج من سبعين يستلزم. قال أقيس على الأصل. قلنا وما عندك أثر؟ قال هناك أثر أضعف ولا أصحح. قالوا ما هو الأثر؟ الأثر قال حديث حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال في حديث أبي أن قطعه من أبويش جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن الاستحارة قال إنما ذلك عرق. فأرشد عليه السلام إذا ذهب قطع الحيضة أن تغتسل يعني تغتسل لهذه الحيضة. قال في البخاري ليس مرفوعا الآن قال هشام قال أبي ثم توضأ لكل صلاة. هذه أفضل مهم. هشام بن عروة قال أبي أبو من الحمد لله عرف. هشام بن عروة قال أبي عروة بن زبير قال أبي ثم توضأ لكل صلاة. هذه اللفظة جاء عن طريق الخبر كما قال الحافظ في الفتح. فهذه كأنه يخبر أنها منقولة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشافعي أبى ذلك وقال هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وضعفها على أن حماد بن زيد قد انفرد بها عن اسقاط الأثبات كما سنبين. فقال وقال البيهقي هذه زيادة غير محفوظة وضعفها الدارقطني وضعفها مسلم. فعندك من المتقدمين الشافعي قد ضعفها والبيهقي قد ضعفها والدارقطني قد ضعفها ومسلم قد ضعفها ولم يرويها حتى أنه قال وزاد حماد زيادة فيها نكار قال زيادة منكار فلذلك لم يرويها في صحيحه في صحيح مسلم. فهؤلاء ضعفوا هذه الرواية. قلنا لما التضعيف قالوا لأنه قد انفرض بها حماد ابن زيد انفرض بها حماد ابن زيد عن هشام والثقات الذين يروون عن هشام عن أبيه لم يأتوا بهذه الزيادة. فبحثنا فوجدنا أن حماد لم ينفرد بل حماد قد تابعه كسر. حماد بن زيد يروي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة تابع حماد بن زيد أبو معاوية طريق. تابع حماد بن زيد أبو معاوية ووكيع وعبد وحماد بن سلمة ثقات أثبات كل هؤلاء وأيضا عند ابن حبان أبو حمزة السكري وأيضا عند ابن حبان أبو عوانة كل هؤلاء قد رووا عن هشام بن عروة هذه الزيادة. فتابعوا من؟ لا تابعوا حماد. والمفروض يكتب أنا قلت الباشوان الأخوان اللي يضمن لكم قلت له رجع للأصل هشام معاوية الأصل حماد الأصل هو حماد هو عامه هنا حماد بن زيد هو الأصل. فتابعه أبو معاوية ووكيع وعبد وحماد بن سلمة وأيضا أبو عوانة وأبو حمزة السكري وأيضا أبو حنيفة وحجاج بن عطاء. طبعا أبو حنيفة وحجاج بن عطاء يعني ليسوا في وزن وكيع وحماد بن سلمة يكفينا هذا القول ليسوا في وزن يعني في الحمد وكفت لكنهم أيضا إيش أثبات ثقات. أبو حنيفة هذا إمام الإمام الأعظم لكن دعنا من الضبط الآن نتكلم عنه. لكن هؤلاء عشرة أو أكثر من عشرة رووا عن هشام نفس العبارة التي رواها حماد التي طعن فيها الشافعي وقال أنها زيادة غير محفوظ. جيد نأتي بقى إلى من قال بضعفها. قالوا بأن هذه الزيادة لم يروها الثقات الأثبات الذين عرفوا بالرواية عن هشام بن عروة منهم مالك إذا ذكر الحديث مالك أن مالك لم يروي هذه الزيادة ورواها في الموطأ موقوف رواها في الموطأ موقوفة عن عروة ما رواها فصلها عن الحديث ورواها موقوفة عن عروة مالك وابن عيينة الثقة الثابتة علم الحجاز بأسره والآن ابن عيينة ومالك يرويان عن هشام بن عروة بدون هذه الزيادة. أبو أسامة أيضا الثقة الثابتة ابن القطان وما أدراكم ابن القطان أيضا بنفس المسألة أنه لم يروي الزيادة. وكيع الذي جاء عنه الزيادة جاء عنه عدم الزيادة وموافقته للأثبات الثقات أصحاب هشام أولى لنا من موافقته لحماد. الدارقطني وإن كان ليس بالثقة الثابتة لكنه أيضا من لا ينفي الحديث عن الحسن جرير ابن نمير جعفر بن عوف أيضا عبدة معمر بن راشد محمد بن جناتة سعيد بن عبد الرحمن الليث بن سعد سفيان الثوري شعبة بن الحجاج عمرو بن الحارث أيوب السختياني زائدة مسلم بن قعنب يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عبد العزيز بن حازم خالد بن الحارث كل هؤلاء قد رووا عن هشام الحديث بدون هذه الزيادة توضأي لكل صلاة. فهنا إذا نظرنا بحق وجدنا أن هذا الجمع الغفير من هؤلاء ثقات الأثبات يشككون في ضبط هؤلاء الذين رووا هذه الزيادة، لا سيما وأن ثقات الأثبات منهم قد تراجعوا وقد ثبت عنهم أنهم رووا هذا الحديث بلا هذه الزيادة. هذا الذي يجرنا أن نقول بأن هذه الزيادة ضعيفة، هذا وراجع وإن صححها بعض العلماء وصححها العلامة الألباني، لكن الصحيح أنها ضعيفة. هذا الصحيح إذ الأثبات ثقات الأثبات الذين أخذوا عن هشام رأوا أن هذه الزيادة زيادة غير محفوظة، لا سيما أن مسلم رأى أن هذه الزيادة غير محفوظة وأن الدارقطني وأن البياقي ضعفوا هذه الزيادة وقبل هؤلاء الشافعي، فالقياس مع الشافعي لا الأثر. لكن بعض العلماء قالوا هذه الزيادة لنا أن نستأنس في تصحيحها كما استأنس الشيخ الألباني في تصحيحها بالشواهد التي أتت قد رواها ثقات وإن لم يبلغوا درجة الذين خلفوه، لكن الشواهد يمكن أن نستأنس بها لأن تبين لنا صحة الحديث أو صحة هذه الزيادة. قد جاء حديث في مسند أحمد في سنن أبي داود عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وهذا الحديث فيه هذه الزيادة وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها قال توضئي لكل صلاة. هذا تصريح أن هذا من قول من؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأي لكل صلاة. الحديث رواه وكيع التني عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، سلسلة ذهب هذا، فروى عن عائشة فضيلة النبي بنت أبي حبيش أن السلام قال لها توضأي لكل صلاة. إذا نظرنا لهذا الإسناد الذي ظاهره رجاله رجال ثقات وظاهره الصحة قلنا فيه علل. من هذه العلل أولا حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة كما قال الدارقطني والبياقي وغيره هؤلاء الذين أثبتوا عدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة. إذن أول علة من علل الحديث الانقطاع، هذه أول علة الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين عروة بن الزبير. العلة الثانية الأعمش أخطأ على حبيب هذا الحديث، الأعمش أخطأ أو قل وكيع انزل بني، وكيع رواه عن الأعمش عن عائشة، وتابع وكيع في الرف محمد الوراق وابن نمير، خالف وكيع حفص بن غياث، وحفص بن غياث من أتقن الناس الحديث، لا حفص بن غياث من أتقن الناس حديث الأعمش رواه موقوف. هذه العلة الثانية، يبقى في مخالفة هنا. عندنا في الرواية الثانية حفص بن غياث خالف وكيع، حفص ابن غياث خالف وكيع، رواها وكيع رواها مرفوعا، واما حفص بن غياث فقد رواها ايش؟ وقد دلت عليكم ثامر الرسام بانه لم ياتي بالذين تابعه حفص بن غياث، تابعه ابو اسامه مش الزهري، ده ابو اسامه تابع حفص، واسباط بن محمد، وكثره حفص ترجح على كفة وكيع، لأن حفص مع أن وكيع تنين وحفص أيضا ثقة ثبت فهو من الثقات الأثبات، لكن عندنا حفص بن غياث هو الأثبت في الأعمش، هو الأثبت في الأعمش. فإذا عندنا علتان في هذا الحديث، عندنا علتان في هذا الحديث. أيضا ورد بعضهم قد طعن في الحديث أن حبيب أبي ثابت لم يروي كما نقل أبو داود عن الثوري أنه قال حبيب بن أبي ثابت لم يروى عن عروة بن الزبير، روى عن عروة المزن، روى عن عروة المزن، وصحيح أنه ثبت أنه أتى هذه السلسلة قد جاءت عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير. ويحيى بن معين قال عن حبيب بن أبي ثابت بعدما قضح فيه بعضهم قال ثقة ثبت، ثم أنكر عليه إيش؟ حديثين، حديث القبلة وهذا الحديث، حديث القبلة وهو أن الإنسان قبل بعض النساء حديث عروة، قال حديث عروة بن الزبير روى عن عروة المزن، صحيح أنه يروي عن هشام عن عروة بن الزبير، مفهوم؟ فابن معين قدح في حبيب بن أبي ثابت من أجل حديثين، حديث الاستحاضة وحديث القبلة، حديث القبلة كنت أموت كمدا شرحا على السبورة، أنا ما أريد الإصرار دون الإنكار، ما أريد التذكر، حدث ولا ما حدث؟ الحمد لله. الحديث الثاني ونحن بصدد الآن وحديث الاستحارة، فأيضا أنكر على حبيب بن أبي ثابت على هذا الحديث. فقال أبو زرعة لم يسمع حبيب بن عروة. وأيضا قال من صح الحديث وقد حسنه الشيخ الألباني قال بل تابع هشام بن عروة عن أبي أبو أسامة وعصبات بن محمد، يعني جعلها هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. هذا بالنسبة للشاهد الأول، وفيه ما فيه من العلل التي تضعفه ولا تقوى على أن يكون شاهدا. الشاهد الثاني أبو داود رواه بسندي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أسقط عائشة، أسقط عائشة. فهذا يعتبر ما هذا الحديث يعتبر إيش؟ مرسل، أرسله. لكن الحق هذا الإرسال يمكن أن نقول صورته صورة خفيفة، الضعف فيه ضعف خفيف، الضعف فيه ضعف خفيف، هذا الحق. لكن هو كما قلنا أرسله. وقال النسائي حدث بهذا الحديث غير واحد، هي المخالفة التي تضعف مسألة خفة الضعف في الإرسال. قال النسائي حدث بهذا الحديث غير واحد، فلم يذكر ما ذكر ابن أبي عدي. ابن أبي عدي روى الحديث من كتابه فلم يذكر عائشة فذكره مرسلة، ولما طلبوه منه مرة ثانية وما كان معه الكتاب حدثه من حفظ فأسقط فذكر عائشة. يبقى عندما رآه موصولا قلنا الموصول فيه وهم ان الصحة عندنا في كتابه لا في حفظ، ولما رآه من كتابه الذي أتقنه أسقط عائشة ورواه مرسلا. هنا يمكن أن نقول المرسل، لا المرسل يقدم على الموصول، يعني نجعل المرسل يضعف الموصول، بمعنى أننا نقول الشاهد الثاني فيه علتان. العلة الأولى هو أن ابن أبي عدي لم يستقيم الحديث معه، ما رآه مستقيما، رآه طارة مرسلا وطارة موصولا، فنظر فوجدنا من القرآن إذا جعلنا نرجح المرسل على الموصول أنه لما أرسله من إيش؟ من كتابه، وهذا دلالة على قوة الضبط في هذا. ولما رأى موصولا رواه من حفظه. أيضا هناك علة أخرى أن ابن أبي عدي زاد في الحديث الزيادة التي أنكرها الشافعي، قال توضأ لكل صلاة، طالبه فيها ثقات الأثبات عن الزهري أنه ما ذكر فيها الزيادة، ما ذكر فيها ايش؟ معي الحمد لله. طيب قالوا حتى هذا الشاهد لم ينفع. عندنا الشاهد الثالث روى ابو داود السندي عن شريك عن ابي اليقظان عن علي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قالوا هذا شاهد اخر للحديث الاول، وهذا الشاهد فيه علتان. العله الاولى شريك، فشريك معروف متفق على ضعفه، وأبو اليقظان عثمان هو عثمان بن عمير ضعيف جدا، عثمان بن عمير ضعيف جدا. إذا هذا الحديث فيه علتان، ما تضبط أنا عارف إنه هسكت الصمع، ما طبعا تضبط اللي ما استطيع أن يحتمل يتفضل. فأقول عثمان بن عمير ضعيف جدا، فعندنا علتان في هذا الإسناد، هذا الحديث فيه شريك وهو ضعيف، وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو الكوفي الضعيف ضعفه الدرقطني وغير الدرقطني، يعني حديثه لا يمكن أن يعتبر به. فالشاهد الثالث صار ضعيفا أيضا فلا صح أن يكون شاهدا، والحق كل الحق أن هذه الزيادة ضعيفة. توضأ لكل صلاة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى أن كلام الشافعي فيات هو الأسد هو الأصح، لأن هؤلاء الجم الغفير من الثقات الأثبات هم الأتقن وهم الذين ضبطوا هذه اللفظة. ودائما إذا وجدت أن الحافظ اقتصر وجاء آخر في الزيادة فعليك أن تقول احتمال الوهم في الزيادة هذا موجود، لأن الزيادة هذه دلالة على عدم الضبط، أما الاقتصار دلالة على الضبط، هذا الحق. ولولا أننا لا نتجاسر على توهيم الثقة لوهمناه من أول وهم، لكن عندنا القراءة الخطية التي جعلتنا نوهم هذه الرواية اللي هي جم الغفير من الثقات الأثبات الذين رأوا الحديث بلا هذه الزيادة. فنقول إذا الشافعي معه حق عندما قال ولو صح هذا الحديث لقلت به، فيبقى له القياس وهو قياس صحيح على الأصول، ألا وهو ما خرج من السبيلين يستلزم الوضوء. الترجيح في هذه المسألة حتى لا أبخص فيها فكريا قلنا فيها خمسة أقوال: القول الأول الاغتسال لكل صلاة، وهؤلاء احتجوا بأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاغتسال في كل صلاة، وفي رواية اغتسلت مجتهدة. وهذه الحديث كما قال ابن رجب الحنبلي، ولنعم ما قال، وحق لمن قال بأن ابن رجب لو أتم فتح الباري لكان أمتع بكثير من فتح الباري بابن حجر. إنصافا، الحق كل الحق، وإن كان هذا شافعيا وهذا حنبليا، لكن الحق كل الحق، ابن رجب الحنبلي قد أراد عنده قوة حقا وقوة عارضة، استاذن ومثل رجل فقيه محدث بحق، هذا من الدرجة العليا، ابن رجب الحنبلي من الدرجة العليا، حديث وفقه سندا ومتنا. فقال وكل الاحاديث التي جاءت الاغتسال كلها مضطربه، كلها مضطربه فهي ضعيفه، والاحكام فرع على التصحيح. القول الثاني قالوا بايش؟ بان تغتسل ثلاث. وهذا عن مثلا عن ابن عمر ايضا في روايات جاءت مضطربه ولا تصح. الذين قالوا بالاغتسال مره واحده قالوا بالاغتسال بالاستحباب، قالوا مرة واحدة. أيضا لا دليل على ذلك، يبقى لنا فقط الدليل في من صحها توضأ لكل صلاة، وأن هذا هو قول الجمهور وقول الإمام مالك أنه قال يستحب لا الوضوء ولا يلزم. قلنا لما يستحب؟ قال يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لها اغتسلي إذا أظهرت الحيضة فاغتسلي ثم صلي. فلما اغتسلت من الحيض اعتدت بهذه الطهارة، فاعتدت بها وصلت ولم يأمرها أن تتوضأ لكل صلاة. فكان ظاهر الحديث أن الوضوء لكل صلاة من باب الاستحباب وليس من باب اللزوم ولا الوجوب. والصحيح الراجح والقول الرابع قول الجمهور أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، إما إذا بموجب ما صححه بعض العلماء في هذه الزيادة في أمر الإنسان التوضأ لكل صلاة، وإما بالقياس على التأصيل كما قال الشافعي، وهذا هو الراجح الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعرف أن المعتبر دامي، وأعرف أن الحرب دروس، لكن صدقوني من صبر ظفر، من صبر ظفر، ولا وطالب العلم لا ينال براحة الجسد، لا يستطاع، لابد أن تصبر. قلت كثير من علمائنا كان يقول 6 أشهر كاملة أجلس ليل نهار صباح مساء، أفتح هذا المجلس وأجلس المجلس الثاني، أترك هذا المجلس وأجلس المجلس الثاني، وأبكي دما بدل الدموع لا أفقه شيئا. لكن لما صبرت فتح الله قلبي وعقلي، فما من مسألة أرى قلبي يتراقص لها فرحا إلا أن تكون معقدة وتتحلل بقول العلماء. هذا هو، أنت أذنك إن أخذت على المنهجية لا تستطيع أن يستميلك الكلام يعني غير المنهجية، وإن أخذت على الوعظ والتذكير فقط دون المنهجية لن تستطيع أن تصبر على المنهجية. ومن تصبر صبره الله، ومن أراد العلم أراد الرقي، فعليه أن يتحمل ما يأتي. اصبر وصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.